قال مصنف رحمه الله تعالى: فرعون قال المسعودي لو وقف داره على زيد وعمرو وسكت عن ذكر من بعدهما. وقلنا يصح فمات أحدهما ففيه قولان: أحدهما يرجع نصيب الميت إلى الباقي منهما لأنها موقفة عليهما، فكان الباقي منهما حق بها، والثاني يصرف نصيب الميت منهما إلى ما يصرف جميعها إذا مات على ما مضى، والأول صح. فرع وإن قال وقفت داري أو تصدقت به صدقة محرمة ولم يقل على من، ففيه قولان: لو قال وقفت داري أو تصدقت به صدقة محرمة ولم يقل على من، ففيه قولان، فهو يعني هو يقول وقفت داري أو تصدقت به صدقة محرمة، ما قال على زيد على عبير على عبيد، فيه قولان: القول الأول أن الوقف باطل لأن الوقف تمليك ولا بد من مملك كالبيع والهبة، ولأنه لا خلاف أنه لو قال وقفت داري على أقوام أو رجال أنه لا يصح الوقف وقد ذكر الموقف عليه، فبأن لا يصح ولم يذكره. فبأن لا يصح ولم يذكره أولى، يعني هو يقول أنه لا يصح الوقف وقد ذكر الوقوف عليه مجهولا، يعني فإن كان ذكر صنفا كان مجهولا فقلنا الوقف بطل، فالآن يبطل فيما لم يذكر موقوفا عليه من باب أولى. الثاني يصح الوقف لأن القادم من الوقف القربة فصح ولم يذكر الوقف الموقوف عليه، كما لو قال علي لله أن أضحي بشاه، وهذا الصحيح. الإشكال أنه قاسوا على الهبة، قاسوا على البيع وعلى الإجارة، فالقاس مع الفارس، ولأنه لو قال أوصيت بثلثي مالي وأطلق فصحت الوصية وصرفت إلى الفقراء، كذلك هذا مثله. يعني إذا قال وقفت خرج من ملكي كما قلنا طالما تكلم، وقلنا في تأسيس الوقف أنه لا يفتقر إلى القبض، فإن أطلق أعطي فقراء المساكين. ويفارق إذا وقف على قوم أو رجال غير معينين، لأن لو صحناه ورددناه على قوم ربما أخطأنا مراده إن كان قصده غيرهم. هذا إذا قلنا بأنه لا يصح. ويفارق البيع والربا لأنه ليس مصروفا معروف، ليس لهما مصروف معروف، فقلنا أن الوقف صحيح، فإن الوقف يصرف على أقرباء الوقف لأنهم أولى جهات الثواب. وهذا صحيح، وأن الوقف صحيح، والأقربون أولى بالمعروف، فينفق فيهم. وإن قلنا أن الوقف وأطلق أوقف وأطلق فإنه أو وقف وأطلق فإنه يصرف في أقربائه سواء الأغنياء أو الفقراء، يعني ليس خاصا بالفقراء. فالإطلاق مقتضاه أن يعطي الفقراء والأغنياء. مسألة، ولا يصح الوقف إلا باللفظ بالقول، يعني الوقف لا يصح بالنية أو بالكتابة، لا بد من الترفق، لا بد أن نكون راضيا، لأن النبي صلى الله عليه قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس المسلم. وطيب النفس لا يكون إلا بالتلفظ، لا نعلمه إلا بالتلفظ. وهذه أصول الشافعية، لذلك حرام بيع المعطاة. قالوا البيع لابد أن يكون عن تراض، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. والتراضي أمر قلبي يدور عليه الأمر أو المسائل. ألفاظ الوقف كما قلنا لا يصح الوقف إلا باللفظ، لأن عمل القلب لابد أن ينطع الجوارح، ومسألة طيب النفس لا تعرف إلا بالقول، كما أن البيع لا يعرف إلا بالتلفظ. ألفاظ الوقف يقول وقفت، هذه أعظمها، ويقول حبست، أما الوقف فهو صريح لأنه لا يصلح في عرف اللغة إلا الوقف، وأما التحبيس والتسليل فهما أيضا صريحان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الخطاب حبس الأرض وثبت الثمرة. وفي اللغة لا يصلحان التحبيس والتسليل إلا للوقف. أما أن يقول تصدقت بداري على طلبة العلم، فالصدقة هنا كناية، لأنه قد يكون تبرع محض، قد يكون وقف، قد يكون هبة. لما اعتبر الاحتمالات وجب التفصيل أو الفصل، والفصل بذلك أن تأتي قرينة، فهي كناية، والكنايات الطلاق وغيرها تحتاج إلى نية، الكنايات تحتاج إلى نية لأنها كما قلنا تحتمل احتمالات، فلا بد من نزع احتمال من هذه الاحتمالات. فإن قال نويت الوقف صار وقفا، كما قلنا طبيعة الكنايات تحتاج إلى النية. فإن قال نويت الوقف صار وقفا فيما بينه وبين الله دون حكم إلا أن يقول أنا نويت به الوقف، فيصير وقفا بينه وبين الله جل في علاه في الحكم. والصدقة مترددة بين صدقة الفرد وصدقة النفس التطوع، وهي أقرب التطوع عندما نسميها صدقة، فتكون النية حاكمة. فإن طلب الصدقة لفظة تثبت الوقف يعني هي كناية، وجاءت القرينة. الكناية تحتاج إلى النية أو القرائن لتبين لنا المراد من الكناية، لأنها لا تكون كناية إلا إذا اعترضتها الاحتمالات. فإن قارن بالصدقة لفظة كما قلنا قرينة تثبت الوقف كانت وقفا، كان يقول صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، أو قارن بها حكما من أحكام الوقف كأن لا تباع ولا تورث ولا تورث. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تباع، فكانت قرينة إلى أنه أراد بالصدقة الوقف. فإذا قال حرمت أبدت فيما وجد، يعني حرمت السيارة، حرمت البناية، أبدت. فالتحريم والتأبيد دلالة على الوقف. إذن إن قال حرمت أو أبدت ففيها وجهان، الوجه الأول أنها كناية، وهذا اختاره المحاملي، لأن قوله حرمت يقتضي تحريما عن نفسه ولا يقتضي تمليك العين، والوقف يقتضي تمليك العين فلم تكن صريحا، وقوله أبدت يقتضي التأبيد وليس لهذه اللفظة عرف مستعمل. والثاني، الوجه الثاني أنهما صريحان، وهذا الأدق، حرمت أبدت صريحة، هذا فرض ابن الصباغ، ولأن لفظ التحريم والتأييد في الجمادات لا يصلحان لغير الوقف. قال سبب أن الشافعي جعلهما مع لفظ الصدقة صريحين في الوقف، ولو كان كناية في الوقف ثم صغر الصدقة به مصريحا لأن بإضافة الكناية الكناية يحصل التصريح. يعني تقولنا أنه للوقف لابد أن يكون له لفظ ولفظ خاص به لأن الصدقات تتشابك وتختلف. والوقف له ألفاظ صريحة وكنايات، الألفاظ الصريحة وقفت حبست الأصل وسبلت الثمرة، حرمت أبدت، كلها ألفاظ على الراجح الصحيح أنها صريحة صريحة في سنك أحلى إسقاط، صريحة في الوقت، صريحة في الوقت لا لكن هي صدق التي مرت صريحة في الوقت. فإن قال زيد وقفت داري على أهل العلم، وقال عمرو حبست الأرض وسبلت ثمرتها للفقراء، يعني جعلت الأرض وقفا. فإن قال تصدقت بالإطلاق، الصدقة تنزل على التطوع وعلى الفرد، فلا بد أن يكون صدقة موقوفة أو يكون صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب، فيعرف أنه أراد الوقف. وأيضا إذا قال أبدت وحرمت فيعتق عليها، فيها وجهان صح أنها صريحة. فرع فإن بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة، في إن بنى مسجدا وأذن في المسجد وأذن للناس بالصلاة فيه، أو أذن للناس في الدفن في أرض له، لم يصل بذلك وقفا حتى المسجد، حتى المسجد وإن كان قد أذن للناس بالصلاة فيه. قال أبو حنيفة إذا بنى داره في مسجده وفتح بابه للشارع وأذن للناس بالصلاة أو أذن للناس بالدفن في أرضه صار بذلك وقفا. حقا أنه تحبيس عين على وجه القربة، حقا أنه تحبيس عين على وجه القربة، فكان من شرط قول مع القدرة عليه، كما لو حبس دارا على الفقراء والمساكين ألح احتراز يعني من الأخرس. هو الحق احنا عندنا قاعدة مهمة جدا، قاعدة الامام الشافعي ايضا في هذا الباب من الاهمية بمكان، وهي ان الساكت لا ينسب له القول، الساكت لا ينسب له القول، لكن قد يقال هذا ليس بساكت، هذا اذن للناس بالدفن في الارض. قلنا حتى لو اذن اين الدليل انه اراد انها وقف، لان الوقف تملك، لا تملك مالك، والحق هو الله جل في علاه على الراجح، وهناك وجه انها تملك لمن وقفت عليه، فما الدليل وما الدلالة على انها ليست وقفا، على انها وقف؟ لابد ان يصرح بانها وقف. فقلنا حتى ألفاظ الكنايات التي تحتمل الوقف وغيره وغيره لا بد من قرينة، لا بد من قرينة، فلا تكون وقفا. لا. وإذا كان الموقوف جارية فوطأها الواقف أو أجنبي بشبهة أو أكرهها على الوط وجب عليه المهر للموقوف عليه لأن ذلك من كسبها. هذه طبعا المسألة فيها ما فيها لأن الواقف تخرج من ملكه فجماعها يلزم الحد بذلك، ولا يجوز للموقوف عليه وطؤها قولا واحدا لأنه لا يملكها بعد القولين. وطبعا أصالة لابد أن نقول في مسألة الوقف هل يكون ملكا، ملكا لمن؟ يعني الوقف يكون ملكا لمن؟ هذه مسألة مهمة. فالوقف يكون على طبعا على على, على وجهين عندنا، الوقف يكون لله جل في علاء يعني الملك يكون فيه لله جل في علاء، وقيل يكون الملك للموقوف عليه لكنه ملك ضعيف، والصحيح انه مملوك لله جل في علاء يخرج من ملك الواقف فيكون لله جل في علاء. لذلك نقول في المسألة السابقة إذا صح الوقف زال ملك الوقف عن الوقف. قال أبو العباس ابن سريج لا يزول ملكه، لا يزول ملكه عن الوقف، وهو قول مالك والأول هو المشهور في المذهب، لأن الوقف سبب يقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة فأزال الملك كالعتق. فصحيح أن نقول بأنه الوقف يزول عنه الملك، بالوقف يزول عنه الملك لا يبقى ملكه عليه. فإذا قلنا على الراجح بزوال الملك فإلى من ينتقل الملك؟ نص الشافعي أن الملك ينتقل فيه لله، وهذا صحيح. يعني إذا أوقف زيد سيارة على طلبة العلم فملكها لله ليس لطلبة العلم، وطلبة العلم يمتلكون الانتفاع بها. طبعا استمر انه لا يبيع فيها ولا يشتري ولا لا يتصرف صرف المالك، ولا يملك المنفعة فقط. فيزول الملك عن الواقف ويبقى الملك لله جل في علاء، ويملك الموقوف عليه الانتفاع بها. ومن الأصحاب من قال أن الملك ينتقل الموقوف عليه لأنه حكم بثبوت الوقف بشاهد، حكم بثبوت الوقف بشاهد ويمين، وهذا الملك الشخص، ولو انتقل إلى رحمة الله لم يحكم بثبوته بشاهد ويمين. وهذا على المنفعة، المنافع قد تملك بشاهد ويمين. قال فتكون المسألة على قولان، أحدهما ينتقل الملك فيه إلى الموقوف عليه لأنه لا يملك التصرف في رسالته لأن الرأس متمول، بدليل أنه يجب على متلفه القيمة، وما كان متمولا فإن الملك فيه للآدمي كالحربي إذا استرق الصيد. طبعا هذا كلام وجيه، نعم، وقد نقول ما دام متمولا إذن تكون اليد عليه ملكا فهو مملوك، كالحربي إذا استرق فهو مملوك. والثاني أنه ينتقل إلى الله تعالى، هو صحيح لأنه معنى يزيل الملك لا يحصل به الانتفاع بالرقبة، فانتقل إلى الله تعالى كالعفو، وهذا الأصح، الوقف حتى لو كان على زيد أو على عمرو لا يملكه، ولأن من مقتضى الوقف لا يوهب لا يباع لا يورث، والملك الحقيقي يكون لصاحبه الذي ملكه حرية التصرف من بيع وشراء، من بيع وهبة، وأيضا الإرث والإجارة وكل ذلك ممنوع منه، دل ذلك على أنه لا يملكه. والصحيح أنه إذا أوقف أو وقف زيد أرضا زال ملكه عنها وبقيت ملكا لله جل وعلا وينتفع بها الناس. وحكى القاضي أبو الطيب طريقة ثالثة أن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه قولا واحدا، وهذا كما قلنا ضعيف جدا، حيث قال الشافعي يمتلك الوقوف الموقوف عليه منفعته ولا رقبته أراد به، لا يملك البيع ولا الهبة، فيكون ملكه ضعيفا بعيدا لا ملك، أنت خطم انتقال الملك إليه وهو لا يبيع ولا يباع ولا يورث ولا يوهب، إذا لم يبقى. والصحيح أنه يزول الملك ويدخل في ملك الله جل وعلا. وأما منفعة الوقف فإنها ملك للموقوف عليه بلا خلاف، فإن كان الموقوف شجرة مالك الموقوف عليه ثمرته وتجب فيها الزكاة لأنه يملك. هذا كله تفريع على أنه يملك، وقلنا الحق أنه لا يملك وأنها تخرج من ملكه إلى ملك الله جل وعلا فلا زكاة، وإن كان موقوف نصابا من المشيعة على وجه تجب عليه الزكاة وحال عليه الحول، فإن قلنا أن الملك فيها لله تعالى لم تجب فيها الزكاة، وهذا راجح صحيح أنها ملك لله جل وعلا فلا تجب فيها الزكاة. وإن قلنا أنها في ملك موقوف عليه فهل تجب فيها الزكاة، وجان وأصحهما لا زكاة لأن الملك فيها ضعيف، إن قلنا أنه يملك فملكه بها ضعيف لأنه لا يبيع لا لا لا يورثها أيضا لا يهبها، وقلنا بشرط الزكاة الأصيل هو أن الملك يكون ملكا تاما ممكنا، كلما ضعف الملك فالمال لا يحتمل الزكاة. قال الشيخ أبو حامد فإن قلنا يجب عليه فإنه لا يخرجها منها، وإنما يخرجها من ماله ويملك الموقوف عليه صوفا ولبنها لأنه غلته، والصحيح لا زكاة فيه. وإن ولدت أولادا بعد الوقوف عليه ففي وجهان، وإن ولدت أولادا بعد الوقف ففي وجهان، أحدهما أن الولد ملك للموقوف عليه يجوز له بيعه لأنه من نمائها، فهو كثمرة الشجرة وكسب العبد، والثاني أن الولد يكون وقفا كالأم لأن كل حكم ثبت الأم تبع فيه الولد كأم الولد. فمن وقف بهيمة حاملة قال ابن الصباح فيقولنا الحمل حكم كان الوقف وصفا ويقولنا لا حكم للحمل كان كالولد الحادث بعد الوقف على الوجهين. إذن هو الحق بأنه يزول الملك ويكون الملك يزول الملك ويكون لله جل وعلا ملكا. وفي قول ضعيف يكون ملكا للموقوف عليه وملكه ضعيف فيه. والصحيح أنه يكون ملكا لله ويمتلك الموقوف عليه المنفعة. فرما إن كان الموقوف جارية فوطئها الواقف أو أجنبي بشبهة أو أكرهها على الوقف وجب عليه مهر للموقوف عليه لأن ذلك من كسبها وهو يملك الكسب والمنفعة. هذه الناس مترتبة يملك أم لا يملك ويملك المنفعة. ولا يجوز الموقوف عليه وطئها قولا واحدا لأنه لا يملكها في أحد القولين ويملكها في الثاني إلا أنه ملك ضعيف بدليل أنه لا يملك بيعها ولا يبتع. وقلنا هو لا يملك وهذا الراجع الصحيح. لذلك لا يجوز له وطئها ولأن الوط حتى ولو كان لو قلنا بأنه ملك موقوف عليه لكنه ملك ضعيف فلا يجوز له الوط والوط لا يكون إلا في ملك الدام. فإن خالف ووطئها لم يجب عليه الحد لأنه في شبهة. ولا يجب المهر لما؟ لأن المهر سيعود عليه فهو غلتها وهو يملك الغلة. ولا يجوز أن يزوجها وجهان أحدهما يجوز والثاني لا يجوز أن يخاف عليه أن تحبل من الوط وتموت فأبطل حق الفطر الثاني منها. فإن قلنا يجوز تزويجها فمن يزوجها إن قلنا أنها ملك الموقوف عليه ولكنه ضعيف إذا الموقوف عليه هو الذي زوجها فهو وليها. وإن قلنا يا ملك الله هذا الراجح الصحيح إذا نقول بأن الحاكم ولي الأمر هو الذي يزوجها. نقف عند هذا في باب الوقف والله الحمد لله. لو في أسئلة تطرق يعني إن كانت تحتاج إلى الزواج هذا أمر، قد تكون هناك الملاطفة بعد الزواج، تكون العشرة تكون مؤثرة في القلب، قد يكون ذلك، قد يكون هو من النبلاء من الفضلاء، يحسن عشرتها، يحسن المعاملة معها. نعم، وإن كنت أنصح يعني ألا تتزوج رجلا لا تحبه. إذا عليكم السلام وبركاته، رجل أوقف أرضا لبناء مسجد، هل يجوز أن تتخذ الدور الثاني مسكنا؟ لو أوقف أرضا لبناء مسجد، يعني لو قال الأرض هذه للمسجد لا يجوز أي بناء فوقها في حال من الأحوال، لا يجوز، يكون القرار والهواء وقف، ما يجوز. إلا أنه يكون قد انتوى بناء بناية ويجعل الطابق الأرضي هو المسجد، هذا لا، هذا لا. عاوز بقى شوية عناوين تخلي الناس تقعد أكيد وتتفرج.